بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9، بعث المصدقين يأخذون الصحف. سلام النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فتح مكة 8 من الهجرة، ثم حصلت غزوة الطائف في شوال، ثم غزوة حنين، ثم حصلت غزوة الطائف في القعدة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلت سنة 9، انتهت سنة 8 بخروج شهر الحجة، ودخلت سنة 9 عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة. فبعد فتح مكة وبعد هزيمة هوازن وبعد أيضا فتح الطائف، بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، مثل ما قال سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ووقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، فبعث عيينة إلى بني تميم، وبعث عدي بن حاتم إلى طي. نعم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يأخذون زكوات، لأن الزكاة قرينة الصلاة، لابد أن تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه النبي إلى اليمن، قال: أعلمهم أنك تأتي قوما من الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، اللي هي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الناس في دين الله أفواجا، أصحاب القرى والأعراب الذين كذلك في البادية، بعث صلى الله عليه وسلم من يأخذ الصدقات منهم من أجل أن يعدها يوزع على الفقراء ويعدها للجهاد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عيينة لبني تميم لأنه هو من تميم وهو معبى من عندهم، وأرسله لقومهم، وأرسل عدي بن حاتم إلى طي، طي الذي هي الآن عاصمة حائل، جبل طي، جبلي طي، جبل أجا وسلمى، فبعثه إلى قومه هناك، ينهلك مساكن حاتم المشهور، حاتم الطائي المشهور بالكرم، وهذا ابن عدي رضي الله عنه دخل في الإسلام، فالنبي بعثه ليأخذ الصدقات من قومه في جبل طي، فالنبي بعثه ووزع السعاة يأخذون الزكوات ويوزعونها على الناس، ويأتون بالزائد لأجل يعدها النبي للجهاد في سبيل الله ويوزع هذا فقراء المسلمين. وبعث عدي بن حاتم إلى طي وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية، وابن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث لأن هؤلاء كلهم من أهل البلاد، فبعث كل بلد أبعت لها شخص من أهل من أهلها من بلده، يعرف الناس ويعرف الأغنياء ويعرف كيف يتصرف فيها، فكل بعثه إلى جهته صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحكمة. وبعث عليا إلى نجران، وفيها كانت غزوة تبوك، وكان في سنة 9 أيضا غزوة تبوك، غزوها مشهورة غزوة العسرة. وكانت في رجب في زمن عسرة من الناس وشدب من البلاد، حين طابت الثمار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن غزوة هذه فيها شيء من الامتحان، امتحان الناس ليتبين الصادق في إيمانه وغير الصادق، لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجا، فدخل فيهم المؤمن الصحيح، ودخل فيهم أن دخلوا اسمع الناس خوف، لأن انتشر الإسلام، فصار الواحد يدخل باسم الإسلام وربما أنه لم يتمكن الإسلام من قلبه، لأن فيه ناس منافقين يرهبون الإسلام ويبطلون الكفر. فهذه الغزوة، غزوة تبوك، جعلها الله امتحان لكثير من الناس، لأنها وقعت في زمن فقط، وقعت في شدة الحرب، ووقعت عندما طابت الثمار بالمدينة، عندما بدأ يستوي النخل، نسح أحوج ما يكون إلى الظل، وأحوج ما يكون من الماء، وأحوج ما يكون إلى الثمار التي أينعت وطاب قطافها. فهذا امتحان. فالنبي لما عليه الصلاة والسلام أمر بها شق على كثير من الناس ذلك، أولا أنه حر شديد، ثانيا أن الناس في حالة فقر، ثالثا أن الناس الآن كم شهر ينتظرونها ثمرة حتى تستوي تنضج، يبدون يأكلون منها، ولما بدأ الاستواء بها أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا صار فيه امتحان للناس. فلذلك أهل الإيمان القوي والمؤمنون الأقوياء في إيمانهم لبوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقين تثاقلوا، فدعا إليه صلى الله عليه وسلم وحث الناس على الصدقة، وقام صلى الله عليه وسلم يخبر الناس أنه سيذهب إلى تبوك إلى الشهر. وكذلك أيضا عادته أنه إذا أراد أن يذهب إلى جهة من الجهات ما يخبرهم عنه، يقول أننا نريد الغزو، أو أننا نريد الجهاد، أو أننا نريد أن نذهب إلى مكان ما يخبرهم به، من أجل أن تيه في المدينة ناس من المرافقين ربما يشعرون أن تلك الجهة، أن الرسول ترى جايكم استعدوا، خذوا محمد جايكم استعدوا له، فكان يؤمي عليهم. فإذا أراد أن يذهب إلى جهة من الجهات، إذا أراد أن يذهب جهة الجنوب عليه الصلاة والسلام، أمر الناس أن سيجاهدوا ويستعدون من رواحلهم ويستعدون، وأنه سيذهب بعد 10 أيام ولا بعد 15 يوم. ثم في الأثناء هذه يسأل صلى الله عليه وسلم عن موارد الماء التي في جهة الشمال، هو قاصد أن يذهب إلى الجنوب لكن ما يذهب إلى الجنوب أبدا، يسأل الشمال المرض الفلاني واليمن والطريق الفلاني ويحصل الطريق الفلاني. ثم في سمعه يسأل، ظن كثير من الناس أنه سيذهب إلى الشمال. فلذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم أن النبي إذا أراد غزوة ورى بغيرها تورية، حتى أن الناس يظنون أنه إذا أراد يغزو من جهة الشمال من جهة الجنوب، جعل يسأل عن طريق الشمال وعن موارد الماء بالشمال وعن الطرق السهلة والطرق وعلى جهة الشمال. فمن سمعه يسأل عن هذا قال النبي سيذهب إلى جهة الشمال، وهو لا يقصد أنه يذهب إلى الجنوب، لكن عشان يعمي الأخبار عن أهل الجنوب أنه ما يجيهم إنذار ولا يجيهم شيء حتى ما يستعدوا له. فلذلك النبي عليه، فلما كانت غزوة تبوك والسفر بعيد وسيذهب إلى الشام صلى الله عليه وسلم وينتقم من أولئك ويأخذ الثار بغزوة موتى عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى هناك قال للناس أن سنذهب إلى الشام، وأمرهم واستعدوا، يعرفون أن الطريق بعيد ويعرفون أنه يحتاج إلى استعداد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم جعل يحث الناس على الصدقة، فخطب الناس واجتمع الناس في المسجد، وقام صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويخبرهم أنه سيذهب إلى الشام ويحثهم على الصدقة. فقام عثمان رضي الله عنه وتصدق ب100 بعير مكملة بأحلاسها وأكتافها، ثم حث على الصدقة وقال عثمان علي 100 بعير أخرى، ثم حث قال عثمان علي 100 بعير أخرى، فتصدق عثمان 300 بعير و4000 درهم في نفس المجلس، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه يسأل الله له ويقول ما على عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم أي عمل عمله من الأعمال التي قد يؤاخر بها، هذه مسحت عنه كل شيء وكثرت عنه جميع ما مضى. فهذا النبي عليه، فجعل الناس اللي يستطيع يتصدق ومن عنده يتصدق، فتصدق الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يأخذ ويشتري الإبل إلى أجل، يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل عليه الصلاة والسلام، ويأتي ويوزع الإبل على الناس، ولكنه ما كفاهم، كلهم فقراء اللي عنده إبل نادر. ثم إنهم صاروا يجيب على الناس ويقولهم النبي ما عندي شيء يحملكم عليه، ليس على الضعفاء، فأنزل الله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع القوائم مع الخوالد، فرضوا بأن يكونوا مع النساء الخوالد اللي ما هي تروح ولا تجي. فهؤلاء المنافقين تبين منهم ناس وبقوا ما راحوا مع النبي، أما المؤمنون فإنهم ولم يبقى من الناس المعروفين بالدين لثلاثة تجارة بهم الأمور، كل يوم يبي يمشي يبي يمشي يبي يمشي لما راح عليها الوقت ولا مشى. هؤلاء الثلاثة الذين لما رجع النبي من تبوك وجاء المنافقون يعتذرون للرسول أنا للنبي أنا كذا أنا كذا، ويعذرهم النبي يعذرهم عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر الله يعتذرون إليكم إذا رجعتم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الشهادة فينبئكم بما سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرض عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. لكن هؤلاء الثلاثة أتوا إلى النبي وقالوا يا رسول الله والله ما لنا عنده، إن الحمد لله مؤمنين ومصدقين وعندنا ابننا ولكننا فبطانا، كل يوم نبي نمشي كل يوم نبي نمشي حتى راحت الأمور عنه ولا لنا عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتظروا حتى يحكم الله فيكم. هؤلاء الذين أشار القرآن إليهم في قوله سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، اتبعوه في غزوة تبوك، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا تخلفوا عن النبي خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لكن الله تاب عليهم من صدقهم، لأنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أرجع أمرهم وخلفهم، كان انتظروا حتى يأتي الخبر من الله، الله يقبل توبتكم أو ما يقبل توبتكم، هذا شيء إلى الله ما هو لي أنا، الأمر لله والغزو لله والجهاد في سبيل الله، واللي يعذركم الله الله يعلم ما في قلوبكم، إن كنتم صادقين فالله سبحانه وتعالى أنا ما أدري عنكم، أن جو حلفه من المنافقين حملهم النبي على الظاهر والله أخبر عنهم أنهم كذلة، أما أنتم مؤمنون وعطتنا الصدق ولا فهذا أمركم إلى الله ننتظر أمره. فخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم، ثم بعد ذلك أمر الناس لا يكلمهم، ثم بعد ذلك أمرهم أن يعتزلوا نساءهم، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الفرج عليهم وعلم أنهم صادقين في ذلك فقبل الله توبتهم وقالوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن نلجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون مع الصادقين ولا يكون مع المنافقين الذين يعتذرون وهم كاذبون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئ غير الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وما ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يطؤون والدا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فحث الله سبحانه وتعالى وبين هؤلاء وقبل توبتهم. فهذه قصة جيش العسرة الذي كان في غزوة تسع، غزوة فتح مكة في سنة 8 وغزوة تبوك كان في غزوة في سنة 9، وسيأتي ما تضمنته هذه الغزوة من معجزات الرسول اللي حصلت فيها ومن الفوائد العظيمة اللي حصلت فيها ومن كشف حقائق المنافقين الذين أحمعوا بعض المنافقين وكشف الله أستارهم وبين أحوالهم سبحانه وتعالى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد السفر وشدة الزمان. فقال ذات يوم للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال هل لك في جلاد يعني قتال، جلاد قتال يعني هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتن ولا تفتني تفتني ولا تفتني فما منهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. واعتذر عن الرسول أن يذهب معه إلى الغزو يقول لا تفتني أنا أخاف من الفتنة أخشى إذا شفت إذا رأيت بنات الروم ما أصبر من أقع الفتنة. والله يعلم كذبه إنما قصدها التخلص وأتى بهذا العذر وهو كاذب ولذلك كذبه الله عز وجل وأنزل فيه قوله ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني فقال الله ألا في الفتنة سقطوا. هذه هي الفتنة القعود عن القتال وترك الجهاد في سبيل الله هذا هو الفتنة وهو كاذب في قوله ولا تفتني. فمن مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا تحسبه الفتنة الفتنة من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني فما من رجل أشد عجبا بالنساء مني فإني أخشى إن رأيت نساءهم ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر فأمر الله قالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فهذه الغزوة التي ذكرها المصنف رحمه الله التي هي غزوة تبوك فإن هذه حصل فيها ابتلاء وامتحان لأنها وقعت في زمن في شدة الحرب وفي سنة جدب وقلة من الظهر وكانت في وقت طابت فيها الثمار. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس بها وكان من عادته إذا أراد غزوة أن يكني عنها ولا يفسح عن الجهة التي يريد يذهب إليها من أجل العيون من أجل لئلا ينذر به الناس. فهذا من الحكمة وهذا من سياسة في الحروب أنه إذا قصد جهة لا يخبر عنها بعينها بل كان صلى الله عليه وسلم يكني كناية عنها وكذلك أيضا كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيبها يكني ويوري يعني تورية أنه يريد كذا وهو لا يريد كذا لكنه لا يقول إلا حقا وصدقا. ولكن صلى الله عليه وسلم كان من الكناية أو من التورية أنه إذا أراد أن يغزو جهة الغرب وأخبر الناس أنه يريد الغزو والجهاد يخبر الناس بذلك ليستعدوا ولكنه إذا قصد الغرب جعل يسأل عن الموارد وعن الطرق في جهة الشرق ويسأل عن الموارد في الشرق والطرق في الشرق فيفهم الناس أنه يريد أن يذهب شرق وهو ما قال النبي نذهب شرق بس مجرد سؤال سأل عن الطرق وسأل عن الموارد فقط. فالنبي يوري أو يكني وهو لا يكذب ما قال إلا حق صلى الله عليه وسلم ما قال النبي نروح من جهة هذه لا ما قال بس يسأل. فإذا جعل يسأل عن موارد الماء ويسأل عن الطرق وأسهلها وعن فظن الناس أنه يريد تلك الجهة. فلما أراد غزوة تبوك أفصح للناس ووضح لهم وقال إنا ذاهبون إلى الشام لقتال الروم لقتال أهل الكتاب وأفصح للناس وهم الذين يسمون بنو الأصفر. ولذلك لما قال للجد قيس إنا ذاهبون فهل لك في جلاد بني الأصفر لقتال الروم هل أنت تستطيع قتال الروم؟ فقال أنا بس أخشى من الفتنة أخشى إذا شفت بنات الروم إني ما أصبر هم أقع في الحرام وكذا. علم النبي عليه الصلاة والسلام قصدها التخلص وأنه كذب فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام أعرض عنه إعراض وأعرض عن الجاهلين، فأعرض عنه وتركه صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم كل شيء وهو الله سبحانه وتعالى، علم نيته وقصده وأخبر نبيه وأنزل فيه قرآنا يتلى، فأنزل فيه قوله: ومنهم من يقول أذلي ولا تفتني، فقال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعم بالله. ثم أيضا جعل بعض المنافقين يدور بعضهم على بعض ويخللون عن الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويخذل بعضهم بعضا، ويقول بعضهم: هذه شدة حر، هذا ما ينبغي الجهاد في هذا الوقت، لا تنفروا في الحر. والله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بقولهم وهم يقولون سر بين الناس، يخذلون عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله عز وجل مطلع على سرائرهم، يعلم سرائرهم ويعلم ما يبيتون بالليل وما يتفوهون به بالنهار، فأنزل الله سبحانه وتعالى وقالوا: لا تنفروا في الحر، يعني قال المنافقون: قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون، تتركون الحر لكن ما تخافون من نار جهنم، بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم امتثال أمره عليه الصلاة والسلام. والذي فعلها هم المنافقون. أما غيرهم من المؤمنين رضي الله عنهم فهم بذلوا ما يستطيعون من أموالهم ومن أنفسهم، ويأتون إلى النبي الفقراء أن ما يستطيعون يطلبون منه أنه يعطيهم راحلة يركب به 3-4 يتعذبون عليها، والنبي ما عنده رواحل تكفيهم. فلذلك يقول الله: يصب حالتهم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه حالة المؤمنين. أما المنافقين حرق فتنة، هذه حالة المنافقين. وهذا في كل زمان ومكان، يوجد المؤمنون الخلص ويوجد المنافقون الخلص والعياذ بالله، ويوجد من فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، هذا موجود في كل وقت في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإلى يوم القيامة يوجد هذا من يكون بين المسلمين ومع المسلمين وهو منافق، يظهر الناس الإسلام ويظهر كذا وهو بخلاف ذلك. فلذلك تجده إذا حصلت الفتن وحصلت الأمور اللي جعلوا يتسللون لواذا، مثل ما أخبر الله عن المنافقين. فهذا الفتن تبين الناس وتظهرهم ويتضح، كما اتضح أمرهم في هذه الغزوة، غزوة تبوك اتضح أمرهم، ونزلت فيهم سورة التوبة، سورة براءة، وسميت هذه السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، لأن الله سبحانه وتعالى حكى أعمالهم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا في سبيل الله. ثم أخبر لما يستأذنك الذين يستأذنون هم المنافقون، فهؤلاء تبين. ثم أيضا أنهم ما اقتصروا على هذا، حتى الذين ذهبوا مع النبي ما ذهبوا لأجل القتال، ولكن ذهبوا لأجل التخذيل خذلين، ولأجل أن يعملوا معنا بما يستطيعون من الكيد، ويعملون معه ما يستطيعون من الفتك به. ولذلك حاولوا الفتك به صلى الله عليه وسلم في بعد رجوعه من تبوك، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى طريق وفيه عقبة بين جبلين وكانت ضيقة والطريق الأخصر معها، فقصدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما رأى الصحابة أن النبي قصد هذا ذهب أكثرهم مع الطريق الأخرى من هنا، قالوا: لا، ما نحب نضايق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المنافقين قالوا: هذه فرصتنا، هذه فرصة نفتك بالرسول، نفتك بمحمد. فلذلك لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وكان في ليل وهم يمشون، فلما رقى صلى الله عليه وسلم صعد هذه العقبة، أتاه جبريل وأخبره، فقال: إن خلفك ناس من المنافقين يريد أن يأتوا وينفر ناقتك من أجل أن تسقط عنها، فلعل في هذا المضيق إذا سقط خلاص يقتلون النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حيلتهم. فلما نزل جبريل وأخبر النبي بنيتهم وما يكيدون له، أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان أن يمسك بخطام الناقة، وأمر أحد الصحابة رضي الله عنه يكون خلف الناقة يصد عنها الإبل التي تجي تزحمها. ففي أثناء ذلك أتوا مجموعة من المنافقين على إبلهم وهم متلثمون ما يرى منهم شيء علشان أنهم ما يعرفون. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودهموا ناقته عليه الصلاة والسلام، لكن حذيفة كان ابن اليمان رضي الله عنه ماسك خطامه، وأحد الصحابة رضي الله عنه يرد إبل عن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدركوا شيئا. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في فعلهم هذا: وهموا بما لم ينالوا. هموا بأمر لكنهم لم ينالوه، لأن الله حافظ النبي، والله يقول: والله يعصمك من الناس. وهموا بما لم ينالوا، وش اللي حصل له من النبي؟ ما حصل لهم إلا كل خير. فلذلك يقول: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا منه إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه حوالى منافق، كل هذه في سورة التوبة. ثم إنه لما خرج النبي عليه السلام من تلك العقبة سأل حذيفة فقال له: أتعرف هؤلاء القوم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: والله متلثمين يا رسول الله ما عرفتهم، لكني عرفت الإبل، الناقة فلانية ناقة فلان، وناقة فلان وناقة فلان، فعرف إبلهم. قال: الناقة ناقة فلان، والناقة ناقة فلان وناقة فلان، لكن أنا أدري هو اللي عليه هو اللي غيره، متلثم ما أعرفه. فأن لأبي الصلاة والسلام أخبرهم، قال: هذا فلان وفلان وفلان وفلان، وسأدرك المنافقين اللي معه أدري حال 80 منافق. فلذلك سمي حذيفة صاحب السر. النبي قال: لا تخبر الناس، أنا أخبرتك لكن لا تخبر، خلهم على نيتهم، وحنا نقبل على نيتهم وأمرهم إلى الله. فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات. ثم إنه لما رجع النبي عليه الصلاة هذول الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم، ولما وصل إلى رجع وصل المدينة جاءوا يعتذرون، والله أخبر قال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل: لا تعتذروا، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم تروا عنهم فإن تروا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فسميت هذه السورة الفاضحة فضحت المنافقين ووصفتهم بأوصافهم وبينتهم، وهي من آخر ما نزل، لأن غزوة تبوك سنة 9 والنبي توفي 10، فهي من آخر ما نزل من القرآن، وبينت أحوال المنافقين وهتكت أسفارهم واتضح، حتى صار أكثر الصحابة يعرفونهم من صفاتهم التي أنزلت في هذه. مع هناك قسم من المنافقين ربما أن النبي ما يعرفهم، لأن النبي ما يعلم الغيب، ما يعلم اللي بقلوب الناس، والنفاق محلها القلب، لأن المنافقين يجون يحضرون مع الرسول، يحضرون بالمسجد، يمشون معه، يلعبون، يجون، ما يعرفهم أكثر الناس، لكن النبي يعرف أكثرهم، إما يعرفهم بلحن قولهم كما في قوله: ولتعرفنهم في لحن القول، وإما يعرفهم بإخبار جبريل. وفي ناس ما يعرفهم صلى الله عليه وسلم، ما يعلمهم من الله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليه، ومن الأعراب من يؤمن، إلى أن قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالله أخبر أن هناك أناس متمردين بالنفاق، وأنت يا محمد ما تدري عنهم، لكن الله يعلم عنهم. فلذلك قال الله لنبيه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهذه حالة المنافقين والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، وحض أهل الغنى على النفقة، فأنفق عثمان 300 بعير بعدتها وألف دينار. نعم صلى الله الكريم. هؤلاء المؤمنون القلص الذين شهد لهم المعصوم بالجنة صلى الله عليه وسلم. يقول عثمان رضي الله عنه في مجلس واحد ويتصدق 300 بعير كاملة، بس يجي الراكب ويركب عليها أشدد عليه وجلاله عليه ومكمله كل شيء 300 بعير. ثم أيضا يأتي 4000 درهم بيديه، ما كانت تعجز تشيله يديه، ويقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا يا رسول الله لهذا الجيش، مساعدة لجيش العسر. ثم يرفع يديه النبي لعثمان رضي الله عنه يقول ما ضر عثمان بعد هذا، ما على عثمان بعد هذا، يعني أي عمل عمله فيما سبق من الأعمال فهذا مكفر لكل شيء، ما على عثمان بعدها. ولذلك شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر أنه سيقتل شهيد وبشره بالجنة. نعم. وجاء البكاؤون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يبكون بكى يبكون جهدا مع الرسول لكن ما يقدرون، ما عندهم شيء وصلهم من جهاد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع اللي يستطيع من الإبل ووزع على الصحابة لكن ما كفتهم كلهم، بل كان يستسلف يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة ووزع، لكن بقي ناس كثير ما حصل لهم شيء، فجعل يبكون المؤمنين الخلص يبكون على أن هذه الغزوة تفوتهم ما يستطيعون. وأرسل أبو موسى أصحابه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، فوافاه غضبان فقال والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقام رجل فصلى من الليل وبكى، ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح فقال صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد. ثم قال أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه الرجل فأخبره، فقال أبشر والذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وزع الإبل اللي عنده نفدت، وجاء الناس أحرص ما يكون على الجهاد وألحوا عليه بشدة إنه يدور لهم إبل يركبونه يجاهدون معه، فاعتذر منهم النبي وأخبرهم ما عندهم وألحوا، ثم حلف يمين إني ما أحمله ما عندي شيء، لأن حلف يمين ما وهو صادق على أساسه ما عنده شيء. ثم أراد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن جاءه شيء من الإبل، فلما جاءه شيء من الإبل نادى أولئك الذين حلف لهم ما يأتيه، فلما جاءوا إليه قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قد حلفت أن لا أحملكم لكن أنا ما حملتكم، يعني ما أنا اللي هيأتكم الركوب، هذا شيء من الله، الله الذي جاب لنا هذه الإبل والله الذي حملكم عليها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله إني لا أحلف على أمر فأرى خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير، فيقول أنا حلفت أني ما أعطيكم شيء تركبونه، والآن جاب الله لنا ما تركبون وعطاهم ما يركبون وكفر عن يمينه حينما حلف ما يعطيهم، لأنه يوم حلف ما بيدش عليه الصلاة والسلام، فلما جاء الله بالإبل كفر عن يمينه والذي حلف ما يعطيهم واركبه، وقال والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يمينه وآتي الذي هو خير، فأعطاهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن رجل من المؤمنين طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عندي مال، فلما أنه رأى أنه ما يستطيع أن يذهب مع النبي جعل يسأل الله ويبتهل إلى الله بالليل، وقال يا ربي أنا ما أستطيع أجاهد، لكن ما أدري وش اللي يقوم مقام هذا، ولا أدري وش الأجر اللي أنا أحصله ما تفوت هذه الغزوة، ماذا أعمل؟ ثم قال يا رب إني ما لي قدرة ولا لي ما أستطيع أجاهد، ولكني ألا لا أقدر عليه، إن كل واحد ظلم من مظلمة، سواء من مظلمة بمال أو مظلمة بكلام أو بغيبة أو بنميمة أو بأي شيء فهو مني بحل، هذا اللي ما أقدر عليه. كل واحد من المسلمين ارتابني بشيء أو ظلمني بشيء من مالي أو فأنا أنبيحهم حللوا، فهذا سأل الله بالليل. فلما صار جاء جبريل أخبر النبي بما قالته، فأن الله تقبل منه هذا. ثم النبي عليه لما اجتمع الصحابة عنده قال أيكم المتصدق البارحة؟ سكت الناس، كل واحد ما يدري. ثم قال أيكم المتصدق البارحة؟ فقام الرجل قال يا رسول الله إن كان أنا قلت كذا وكذا بالليل. قال نعم هذا هو، هذا الشرك من الله سبحانه وتعالى، كتب أجرك وكتب صدقتك هذه وأنه من جملة الصدقات المقبولة، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى واسع ورحمته واسع. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم، وكان ابن أبي قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، ويقال ليس عسكره بأقل العسكرين بأقل العسكرين. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة، فلما سار تخلف ابن أبي ومن كان معه، واستخلف علي بن أبي طالب على أهله، فقال تخلفني على مع النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ نعم، في هذه القصة كان عبد الله بن أبي مشهور بين الصحابة، كل من يعرفه من صغير وكبير أنه رأس المنافقين، وإن كان فيه منافقون لا يعلمه أكثر الصحابة، لكن هذا مشهور عند كل أحد أنه منافق وأنه رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. ثم إنه معه أتباع من خلفاء من اليهود في المدينة، ومعه أتباع المنافقين، وذهب معه جيش ثم تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه منافق ولم يمضي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء أولاس يعتذرون وأبى أن يعذرهم صلى الله عليه وسلم، فمن أتى بعذر ولو أنه كاذب النبي عليه الصلاة والسلام تركه، مثل ما جاء الجد بن قيس وقال إلى لي ولا تفتني، فتركه صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه الآية الكريمة التي مرت معنا. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. نعم، هذه الثلاثة هذه تخلفوا وهم من المسلمين من المؤمنين، ليس فيهم نفاق ولا يغنطون بالنفاق، ولكن الأقدار حالت دونهم ودون ذلك وحصل لهم ما حصل، وذكر الله قصتهم في القرآن في قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت تضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وأبو خيثمة وأبو ذر، ثم لحقه أبو خيثمة وأبو ذر، ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة، وهرق يومئذ بحمص. ورجع أبو خيثمة إلى أهله بعد مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، وبردت له فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى المرأتين وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل برود وطعام مهيأ، وامرأة حسناء، ما هذا بالنصر؟ والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وأرضاه. أبو خيثمة هكذا الإيمان، هذا الإيمان الصادق، لأنه كان له بستان، وهذا البستان الآن في ذلك الوقت بدأ يطيب أكله، وكان الوقت في شدة الحرب، فإنه تأخر عن النبي يومين أو ثلاثة، ثم أتى، فلما أتى إلى البستان وإلى كل وحدة من النساء عندهم امرأتين، كل وحدة منهم مسويت لها ظلال من جلد النخل وراشت من المكان وصار بارد، محطة فيها الماء البارد، مهيئة الطعام ومهيئة النفس. فلما جاء رضي الله عنه ودخل وشاف المهيئات، قال: يا سبحان الله، أنا أجلس في هذا الظل الظليل وعند هذا الماء البارد وعند هؤلاء النسوة الجميلات، والنبي في الهجير، النبي عليه الصلاة والسلام يلتف السموم وهو الشمس، وأنا أجد بهذا، ما هذا الإنصاف؟ فانصرف وترك هذا كله وركب بعيره ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فحمله قوة الإيمان على ذلك وترك كل هذه الأمور وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي بخلاف المنافقين، المنافقين لا تنفرون في الحق. نعم. ثم قدم ناضعه فارتحل، ثم خرج. نعم، أخذ ناضعه، أخذ البعير اللي يسري عليه على بستانه، تبع عنها الغرب وحط عليها الشداد ومشى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وترك هذا كله. كل هذا استجابة لأمر الله ولداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي الإيمان حمله على هذا. نعم. ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال له أبو خيثمة: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق مبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. اللهم صل وسلم. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره خبره، فقال له: خيرا، ودعا له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أن أبا خيثمة رضي الله عنه ترك امرأتين والماء المبرد والطعام المعد والظل الظليل والثمار اليانعة، وهاجر كل هذا كله من أجل إرضاء النبي، وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وصل صلى الله عليه وسلم تبوك. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا الراكب، النبي جالس والصحابة رضي الله عنه معه، ورأوا الراكب من بعيد، قالوا: هذا راكب قد أقبل إلينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة، يعني لعل هذا يكون أبو خيثمة اللي جاء. فلما اقترب منهم قال الصحابة: هذا هو والله أبو خيثمة يا رسول الله. فصار مثل ما تفرس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء أخبر النبي عليه الصلاة والسلام واعتذر إليه متأخر هذه الأيام، وأنه كذا وكذا ما حصل منه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وقبل عذره، ودعا له صلى الله عليه وسلم وجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشربوا من مائها ولا تتوضعوا منها، وما كان من عجين فاعلفوه الإبل، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعلوا إلا رجلين من بني ساعدة، خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فخنق الذي خرج لحاجته على مذهبه، وحملت الريح طالب البعير حتى ألقته في جبل طيب. فقال رسول الله، نعم، هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود لأنها على الطريق، فلما مر عليها صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الديار محل غضب، لأن الله أهلك قوم صالح. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.